هل يجوز للمرأة أن تجمع شعرها فوق رأسها في بيت زوجها؟ أم هذا التشبه داخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الطويل ونقتصر على الشاهد منه؟ رؤوسهم كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يشمن ريحها وأن ريحها لا يجوز على مسيرة كذا وكذا. بين زوجها يجوز لها.